بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه مع أخواننا وأحبابنا، نتناصح ونتذاكر ونطبق ما قاله الله سبحانه وتعالى لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فحديثي معكم إخواني حول ما نعيشه في هذا الزمن من كثرة الفتن والمحن ولربما الأمور التي تصيب المسلم بالتوهان والغبش مما قد يقال هذا حق وهذا باطل، هذا صدق وهذا كذب. فلا بد للمسلم عندما يرى كثرة الفتن وكثرة الاختلافات والخلافات أنه يرجع ويتمسك بكتاب ربه سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة الهدى. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لاحظ أخي الكريم، لاحظ وصية نبيك صلى الله عليه وسلم كيف دلك وكيف أرشدك مما يسلمك من كثير من الفتن، بل ويجعلك على المحجة البيضاء والصراط المستقيم، لأن الله عز وجل وصف نبيه بهذا الوصف العظيم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصف لك المرض وصف لك العلاج، بعد أن بين لك الداء أرشدك إلى الدواء: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف بالأفهام، اختلاف بالعقيدة، اختلاف بالعبادات، اختلاف بالسلوك والأخلاق، اختلاف بالمروة والمرجلة. تجد الناس كل يقول: أنا المصيب وغيري المخطئ، أنا الذي معي الحق وغيري معه الباطل. يقل حتى الإنصاف عند الناس. لذلك أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم فكن متمسكا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط الرسول، والخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تعلمون أين النواجذ من الأسنان أخواني الأفاضل؟ إنها مؤخرة الأسنان، أقوى ما تريد أن تمسكه بأسنانك لابد أن يكون بالنواجذ، أما الثنايا هذه المقدمة تسقط سريعة، ولكن أقوى ما يكون هي النواجذ. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك أناس سوف ينازعونك هذه السنة وسوف ينازعونك هذا الهدي والصراط والمنهج، فهل أنت متمسك به؟ وإلا من أول فتنة وأنت منساق خلفهم وتارك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهذا ما شاهدناه ولمسناه، سواء مما سبق من الذين انحرفوا عن المنهج وعن الصراط وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن عاصرناه وشاهدناه أنه كان على السنة ويدعو إلى السنة والمنهج ثم تخلى عنه من أول فتنة أصابته. لذلك أخي الكريم، لا بد لك من الرجوع إلى الهدى والنور، إلى الصراط المستقيم، إلى كتاب ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من خبير عليم سبحانه وتعالى، وكذلك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواني، لن تجد حقا ولن تجد نورا ولن تجد صراطا مستقيما إلا على هذه الأسس الثلاثة: كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يقول الإمام مالك: ما لم يكن دينا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن حقا وعبادة في عهد الصحابة لا يمكن أن تجعله اليوم حق وصواب تسير عليه بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل خير قد سبقونا إليه، وكل شر قد حذرونا وابتعدوا عنه، فعلينا فقط أن نترسم خطاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم، ليس عليك أن تجتهد وتخترع في دين الله أمورا ليس من دين الله، وإنما عليك أن تتعلم دين الله وتسير عليه، تتعلم ما كان عليه الرسول والصحابة وتسير عليه. أريد أن أقول بعد هذه المقدمة أخواني أن كل ما نحتاج إليه مما يبين لنا الحق ويبين لنا الباطل قد وضحه وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولكن أين القارئ؟ أين المتتبع؟ أين المتفحص؟ أين الرجاع إلى كتاب ربه وسنة رسوله وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لأننا اليوم إخواني الأفاضل مع الأسف الشديد أصبحنا نتعمق بأمور الدنيا وبمصطلحات الدنيا ونترك الرجوع والتعمق في أمور الدين والشريعة والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك لما جاء رجل إلى مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: يا إمام، أريد أن أتجادل معك، وهو من أهل الأهواء. فقال له الإمام مالك، وهذا يصلح أن يكون نبراسا لنا جميعا، فقال له الإمام مالك: أرأيت إن غلبتني بهذا الجدال الذي تقوله؟ أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. لاحظتم يا جماعة أن الأمر كله مبني على الجدال، ليس مبني على الدليل وعلى الكتاب والسنة ومنهج الصحابة. فماذا قال له الإمام مالك؟ اجعلوها هذا أخواني الأفاضل دائما شعارنا. قال: يا هذا، أو كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر تركنا ما جاء به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ يعني فقط نحن الآن كل يوم على منهج، كل يوم على طريقة، كل يوم على صراط؟ هذا لا يجوز إخواني، لا بد أن نلتزم بصراط الله المستقيم المبني على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، بالفهم للقرآن والسنة. نحن نتكلم على أمور الدين، نحن نتكلم على أمور الشريعة، نحن نتكلم على أمور المنهج الإسلامي. أما أمور الدنيا فأنتم أعلم بدنياكم، اصنعوا فيها ما شئتم ما لم يكن حراما، فالأصل في الأشياء الإباحة. أما أمور الدين، أمور المنهج، هل هذا حق أم باطل؟ هل هذه بدعة أم سنة؟ هل هذه عبادة أم انحراف؟ هذا لا يؤخذ إلا من هذه الأصول الثلاثة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، كما قال رب العزة والجلال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، من جاء بعد الصحابة، بمثل ما آمنتم به أيها الأصحاب الكرام فقد اهتدوا. فإن الصحابة الذي رباهم وعلمهم ودلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأريد أن أتكلم حول حديث هو قصير الألفاظ ولكنه عظيم المعاني ويعطينا إشارات في زماننا هذا مما نشاهده ونعاصره كل يوم وليلة. جاء في سنن ابن ماجه بسند حسن يصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هناك سنوات خداعات، ستكون هناك سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. هذا حديث. وجاء حديث آخر كما يصححه أهل العلم منهم الشيخ مقبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هناك سنوات أو بين يدي الدجال سنين خداعات، سنين خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الفويسق. هنا ليس التافه، الفويسق. قالوا: وما الفويسق يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لاحظوا هذا الحديث إخواني، هذا الحديث جاء بشواهده من عدة طرق بهذه الألفاظ، يبين لنا أن في آخر الزمان أن هناك سنوات خداعات. وهل الوصف هنا أخواني للزمن نفسه ولا لمن يعيش في الزمن؟ ماذا تقولون؟ لا شك أن الوصف لا يكون لهذه الأيام والليالي، لهذا النهار وهذا الليل، لهذه السنين والشهور والأيام، فهذه أزمنة مخلوقة لا علاقة لها بصلاح الناس أو فساد الناس، وإنما الناس هم الذين يعيشون فيها، هم الذين ينهضون بالإصلاح والصلاح أم أنهم يسقطون في الفساد والإفساد. لذلك صدق من قال: نعيب زماننا ونحن عيب زماننا، وما لزماننا عيب سوانا. لا شك، أي أناس وأي مجتمع وأي يعيشون في أي مكان وفي أي زمن هم المسؤولون عما يقع منهم وما يقع في زمانهم. فليس لليل علاقة فيهم وليس للنهار شأن فيما يفعلون، وإنما الناس الذي يعيشون هم المسؤولون عما يفعلون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذلك الزمان الذي يكثر فيه الخداع ويكثر فيه الحيل، وحتى يلتبس على الإنسان قليل العلم والفهم من الصادق والكاذب، من الأمين والخائن، من الذي هو أولى أن يتكلم في شأن الناس ويوجه الناس من غيره. وهذا ما يقع الذي يخدع الناس. فلذلك السنوات الخداعات أي ما وقع فيها من كثرة الخداع من الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وهذا كيف يكون؟ هل الوسائل الإعلامية لها دخل في ذلك؟ هل الطريقة الكلامية والخطاب لها طريق لها أثر في ذلك؟ هل الأتباع وكثرة الأتباع لهذا الشخص له أثر في ذلك؟ كل ذلك واقع وله أثر في ذلك. فإن المسلم اليوم إن لم يتسلح بالعلم الذي ذكرته لكم في بداية الأمر والرجوع إلى هذه الأسس المتينة التي لا تخدعك أبداً، كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف لا يخدع من يسير ويتمسك بها، سوف يتضح لك هذا الخداع وهذا التزوير الحاصل في كل زمان وفي كل مكان. ولكن غير المتسلح وغير المتعلم والمتمسك بهذه الأصول والأسس النيرة هو الذي سوف يسقط في هذا الخداع، وسوف يتبع كل ناعق، والسبب أنه لم يتمسك بالركن الوثيق. لذلك قد يصدق الكاذب وقد يخون الأمين. وهذا يا جماعة مأساة إذا وقع في المجتمع وتكاثر وكثر في المجتمع. أن يكون الصادق عندهم كذابا والكاذب عندهم صادق، لاحظوا يا جماعة أيهما أشد؟ فكر وتأمل أخي الكريم، أيهما أشد؟ أن تصدق الكاذب أم تكذب الصادق؟ ترى يا جماعة نحن نقع في بعض الأحيان أننا نصدق كاذبا مما قد أظهر من أمور وأدلة وحجج كلها واهية، ولكن التبس علي الأمر فصدقته. وقد مر علينا كثير من هذه الأمور، وقد وقع لي لكثير منا أخواني من صدق كاذبا يوما من الأيام. ولكن الأشد مرارة على النفس أن تكذب الصادق. هذا إن دل يدل على قلة علمك وجهلك المطبق أنك تكذب الصادق. على ما تكذب الصادق؟ ما الذي جعلك تكذب هذا الصادق؟ إما تحذير من هذا الصادق، وهذا من جراء جهلك وتأثرك بأقوال الآخرين على هذا الصادق، أو أن القلب أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا يا جماعة مأساة إذا وقعت للإنسان، لأنها تصل فيه هذه السلسلة حتى يقع في هذا المستنقع، يكون قلبه كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروف. وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنتم الآن تعرفون أن الطيور على أشكالها تقع، فإذا هذا قد وقع منه الكذب المستمر وأصبح كذابا فإنه لا يقبل إلا الكذب، ولا يرتاح إلا للكذابين، ولا ينبسط ويأنس إلا بمن هو مثله في الكذب. فلذلك تجد الناس صراع على تكذيب الصادق وتصديق الكاذب. هذا الصنف من الناس، هذا الصنف الذي استمرأ قلبه الكذب فأصبح حتى لو يتكلم معه الصادق لا يصدقه، لأن هواه وطريقته وقلبه قد أصبح من الكذابين والذي سجل عند الله كذاب. لذلك تكثر هذه الأمور الخادعة للناس في الزمن الذي يكثر فيه الكذب، حتى يكذب الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويكون الصادق ممتحن ومختبر. فلربما كثير من الصادقين يمل حتى من الكلام، أو أنه ينقل معلومة للناس، أو أنه يوجه للناس توجيها لأنه يعلم أنه لن يصدق، وأن هذا الناس وهؤلاء لا يريدون من يصدق معهم، وإنما يريدون من يكذب عليهم، يريدون من يكذب عليهم، يريدون من يمثل عليهم، لا يريدون من يظهر لهم الوجه الحقيقي ويبين لهم الطريقة الصحيحة والرأي الصحيح السديد المبني على القرآن والسنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. قال: ويؤتمن فيها الخائن. طيب، هذا أسهل، أن يؤتمن الخائن ممن يظهر أنه أمين وهو ليس كذلك، وهذه تضيع في آخر الزمان، كما جاء في الحديث الصحيح إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، كيف ذلك يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر أو أسند الأمر إلى غير أهله. هذه ضياع الأمانة. اليوم يا جماعة يظن الظان والسامع أن هذا فقط للحاكم أو لمن ينوب مناب الحاكم. أخواني، هذه عامة في كل شيء، حتى رب الأسرة في أسرته، من يسند الأمر إليه؟ من يعطي الأمر إليه؟ من يتصرف بهذا الأمر؟ فإذا أسند الأمر إلى غير أهله صار هذا ظاهرة عند الناس جميعا وعند المسلمين. الكل لا يحسن اختيار الشخص المناسب، الكل يغلب على الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. فجعل ضياع اختيار الشخص المناسب من قرب الساعة ومن ضياع الأمانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وهذا أشد مثل ما قلنا لكم، تكذيب الصادق أشد من تصديق الكاذب، وكذلك تخوين الأمين أشد من ائتمان الخائن، لأن هذا الأمين ما الذي ظهر منه حتى تخونه؟ ما الذي ظهر من أفعاله حتى تتهمه بالخيانة ويظهر مظهر الناس أو عند الناس أنه خائن وهو أمين؟ هو لم يقع منه خيانة، وإنما لأمانته وحرصه على الأمانة صار شخص غير مرغوب فيه في هذا المجتمع، فأصبح الجميع يعاديه حتى يبعده من الساحة، لأن الناس يريدون أن يخونوا، يريدون أن يأكلوا الحرام ويخونوا الأمانات التي عندهم، فلذلك لا يحبون أن يكون بينهم أمين أو عندهم أمين أو في المجتمع الذي يعيشون فيه أمين، لأن الأمين لا بد أن يحارب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخون الأمين ويؤتمن الخائن. فعندما انتشر الخونة في وسط المجتمع صار الأمين بينهم محل اشمئزاز. تذكرون إخواني قوم لوط ماذا قالوا عن لوط وعائلته وأسرته الطاهرة؟ وصفوا الطهارة بأنها عيب. قالوا إنهم أناس يتطهرون، عابوهم بأمر هو شرف لهم ومحل طيب لهم، ومع ذلك عابوهم بما لم يعاب عاقل به. الآن هذا الحديث يبين لنا أن هؤلاء يعيبون الأمناء ويعادونهم لأن الخيانة انتشرت، كما انتشر فعل قوم لوط في قومهم حتى أصبح الطاهر فيهم غير مرغوب فيه في هذا المجتمع وفي هذه القرية. لذلك إذا انتشر السواد دائما يستبين البياض وسط هذا السواد ويكون واضح. لذلك لا تستغرب أن ائتمان الخائن وتخوين الأمين فهي عملية دائما مضطردة ودائما تكون منتشرة إذا كثرت الخيانة حورب وقلت الأمانة، إذا انتشر وكثر الكذب حورب وعودي الصادق. لكن المصيبة يا جماعة، المصيبة التي تدل على انتشار هذه الجرائم الأخلاقية ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث مبينا هذه المصيبة التي أصيب بها هذا المجتمع، وهي طبعا إذا كان المجتمع الغالب فيه كذابين خائنين وأتباع أو مصدقين للكاذبين ومؤتمنين للخائنين، يأتي هذه الخاتمة لهذا الحديث الذي ذكره النبي مبينا هذه الأمور حتى نتعلمها ونحذرها. قال وينطق فيها، يعني في السنوات الخداعات، سنوات الخداعات في هذا المجتمع، الزمن لا علاقة له إنما المجتمع والناس. قال وينطق فيها، يعني فيهم الرويبضة. وفي الحديث الآخر أخواني قال الفويسق. قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، الرجل الفويسق يتكلم في أمر العامة. طبعا الرويبضة تصغير في اللغة العربية للرابضة، وهو الذي ربض، يقال عن الغنم الغنم رابضة، يعني يربض الخروف وغيره من الغنم، أي إذا كان متمسكا ولامسا للأرض بكلا جسمه. يقولون عن الشخص الذي يصفونه بالرويبضة أو الرابضة الذي قعد عن طلب معالي الأمور، الذي قعد عن طلب الهمة والطلب لمعالي الأمور في الناس فيسمونه رويبضة، ما يقولون له رابضة، لا يعني يصغرونه بذلك ليقللون من شأنه فيقولون الرويبضة، هذا عند العرب. فقال الرويبضة ينطق فيهم الرويبضة، وفي لفظ الفويسق. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، هو لا شك أنه تافه ما دام أنه وصف بالرويبضة فهو تافه، لكن هذا التافه ما ستر على نفسه، هذا التافه ما أغلق بابه على نفسه حتى لا يعلم به إلا أهله أو أقاربه، وإنما شرع أبواب الانتشار والشهرة أمام الناس فأصبح يتكلم في شأن العامة. وهذا يا جماعة اليوم نشاهد كثير من المشهورين، كثير من المتابعين، كثير من المعروفين، وهو والله يا جماعة لا ينطبق عليه وصفا إلا ما وصفه النبي به، الرويبضة ألف ويسق ليس عنده كلمة طيبة ينشرها بين الناس، ولا عنده علم يستفيد منه السامعون، ولا عنده من الأفعال والأعمال ما يعلم الناس ما ينفعهم ويفيدهم في حياتهم الدنيوية، وإنما إما أقوال ليس لها صدق ولا نفع، وإما ضحك ويعني أفعال وأقوال خارجة عن الأدب والأخلاق والمروة، وإما أن يكون شر أعوذ بالله ينشر منها الأقوال هذه والكلمات التي لا يراقب فيها لا حلال لا حرام، لا يجوز لا ما يجوز، لا يليق بالله لا لا يليق بالله لا، وإنما هكذا يهرف بكل ما يمر على عقله. ومع الأسف الشديد تجد له أتباعا وناشرين لأقواله وأفعاله وما إلى ذلك، ويزيد الأمر علة والطين بلة كما يقال إذا أصبح يتكلم في شأن العالم وشأن الدولة وشأن البلاد وشأن الناس، ففاقد الشيء لا يعطيه. إخواني الأفاضل، ماذا تقول وماذا ينضح منك أيها المتكلم؟ ولكن إذا رأيت أنت هذا الزمن ورأيت هذه التفاهة بهذا الزمن، علمت أن هذا يتكلم هو وأمثاله في هذا الزمن. فكما قيل إخواني الأفاضل، أناس بهذه التفاهة يليق بهم تافه يتكلم في شأنهم، أناس بهذا الكذب وهذه الخيانة يليق بهم أن يتكلم تافه بشأنهم وفاسق بشأنهم. وأما إذا كان الناس وأهل المكان والمجتمع أناس أهل دين واستقامة ومروءة وأهل علم ومعرفة ومرجلة، لا ينطق التافه بينهم ولا يتسلط عليهم الفويسق أبدا، وإنما لا يتكلم التافه والفويسق إلا بأمثاله وإلا من كان على شاكلته. لذلك إخواني، قديما أيام العرب قبل الإسلام، قبل الدين الإسلامي الذي علمهم وثقفهم وجعلهم يحكمون العالم بهذا المنهج العظيم وبهذه الحضارة الطيبة الإسلامية، كان العرب إذا جلسوا في المجلس لا يتكلم إلا من يحسن الكلام، والباقي يتكلم فيما يعنيه ولا يتكلم إلا بما يفيد ويختصر في كلامه لا يكون ثرثارا. فكل قبيلة لها سيد ولها خطيب ولها شاعر، وليس كل أحد يتكلم. لذلك جاء الإسلام فثبت هذه الأركان، أركان عظيمة جدا من ثبات المجتمع، لا من حيث السياسة ولا من حيث الاجتماع والألفة والتواصل ولا من حيث العبادة ولا من حيث الأخلاق والسلوك، كل ذلك ثبته الإسلام تثبيتا متينا. فعلينا أمة الإسلام أن نسير على هذا المنهج، أن نتعلمه، أن ندرسه، أن نتعرف عليه، ثم نسير عليه ولا نحيد عنه أبدا، لأننا إذا حدنا عن هذه الأصول والأسس العظيمة وقعنا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعنا في المخادعة فيبرز فينا الكاذب ويبرز فينا الخائن ويبرز فينا التافه ويبرز فينا الفاسق. والسبب أننا ابتعدنا عن دين الله، ابتعدنا عن هذه الأصول وعن هذا الصراط المستقيم. لذلك أدعو نفسي وإياكم إخواني دائما أن نتبصر في ديننا وأن نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابتنا الكرام ومن سار على نهج إلى يوم الدين من أئمة الهدى، أهل العلم والفضل، أهل العقل والاستقامة، أهل الحكمة من علمائنا الكبار. فإذا جهلنا نسألهم ونرجع إليهم، فقد قال الله لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا نسيء الظن بعلمائنا الكبار، بل نرجع إليهم ونعلم أن الله قد دلنا على سؤالهم. وهكذا دائما العلماء أخواني الأفاضل هم نجوم والسرج المضيئة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقدسهم ولا نتعصب ونقلدهم، بل نأخذ منهم هذا العلم والتوجيه بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي إخواني الأفاضل من هذا الحديث العظيم، حديث السنوات الخداعات وما يكثر في هذه الأزمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياك طال عمرك. اسمح لنا نفتح باب الأسئلة. تفضل. ما إخفاك شيخ، الموضوع هذا مهم وأهميته تكمن في أكثر ما افتتن فيه الناس، ودا من كل يحطي موضوع السياسة. نعم. فبيودنا توجيه في هذا الموضوع وفي قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الذين يستنبطونه منهم. صحيح، أحسنت بارك الله فيك. لا شك أن الأمر والحديث الذي تكلمت به هو لا يقتصر فقط على السياسة، وإنما هو في جميع ما يهم شأن المسلمين. ولا شك أن أمر السياسة هو من الأمور المهمة التي تهم المسلمين. لذلك أنت يا عبد الله فقط أريدك أن تتفكر في هذا الموضوع، هل هذا الأمر المهم الذي يهم شأن المسلمين، هل تتصور أن الله يغفل جانبه، وأن الرسول لا يبينه لنا بالكلية، وأنه يجعله ملتبسا علينا ولا نعرف ماذا نصنع، ماذا نقول، كيف نتعامل مع حاكمنا، كيف يكون الحال إذا كان الحاكم عادل أو ظالم أو فاسق أو كذا، ماذا يكون حال المسلمين من حيث التعامل، تعامل الرعية مع راعيهم، المحكومين مع حاكمهم؟ لا شك أنك تعلم أن الرسول لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الذي يزل في هذا الباب ويضل القصور فيه هو الذي لم يرجع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني، قد بلغت أحاديث الرسول التي تبين علاقة الحاكم بالمحكوم أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث، 50 حديث منها في صحيح البخاري ومسلم. تأمل يا عبد الله، لو نظرت إلى مسائل أخرى وأبواب أخرى لا تجد هذه الكمية من الأحاديث التي وردت في هذا الباب كالتي وردت في باب علاقة الحاكم مع المحكوم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل أحكم هذا الباب من حيث العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولا جعله مفتوحا وسبهل له الكل يقول بما يشاء. هذا يدل على الإحكام وأنه باب خطير، لو ترك لظل الناس وسقطوا بالفوضى والحرب والقتال. وهذا ما وقع أخواني للخوارج والمعتزلة، وهذا ما وقع كذلك للمرجئة، فإن كلا الفريقين قد انحرف في هذا الباب عن الموقف السديد السليم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لذلك السياسة، ليس كل مسلم يصلح أن يخوض أو أن يتكلم فيها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكثير من الأمور لا تعنيك يا عبد الله، وإنما هي بمسؤولية فلان، هو الذي سيحاسب عنها عند الله، هو الذي سوف يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ماذا عليك أنت؟ بحسب الحال الذي أنا فيه. إن كانت عندي أسرة فأنا مسؤول عن أسرتي وإصلاح هذه الأسرة. والله ووالله لو كل منا سعى في إصلاح أسرته لما وجدت في مجتمعنا لا حرامي ولا خائن ولا كذاب ولا فساد ولا مفسد. ولكن هذا المجتمع ينضح بما فيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فلذلك لأننا تركنا ما يعنينا واشتغلنا بما لا يعنينا وقعنا في هذه الفوضى ووقعنا في هذه الأمور التي لا تحمد عقباها أخواني الأفضل. لذلك السياسة مأخوذة من القيادة، يعني من يسوس يقود. والقيادة ليس كل منا صالح لأن يكون قائدا أو حاكما أو سياسيا، وإنما هذا الأمر راجع إلى قدرة وعلم الإنسان. فإذا وصل الإنسان بالعلم والفهم للمعرفة فالسياسة المقصودة هي السياسة الشرعية وليست السياسة الدولية اليوم. فالسياسة الدولية اليوم يا جماعة مبنية على المصلحة، ليست مبنية على الصدق، ليست مبنية على الأمانة، ليست مبنية على الاستقامة. السياسة لا دين لها اليوم، العلاقات الدولية، ولا صديق دائم ولا عدو دائم. هذه السياسات اليوم السياسات الدولية، والناس يظنون أن السياسة الشرعية هي سياسة الكتاب والسنة وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تعاملاته وصدقه وإيفائه بالعهود والمواثيق. لذلك ليس كل واحد صالح أن يتكلم بالسياسة. وإذا علمت وفهمت السياسة كيف تتكلم ومع من تتكلم؟ إذا أردت المسؤول والحاكم فهناك سياسة شرعية لابد أن تتبعها، وهي إذا رأيت خطأ لابد أن تنصح الحاكم بينك وبينه. لا تفتح باب شر على الناس والعوام الذي لا يعلمون ماذا تريد. ليس كل الناس مثل عقلك ومثل فهمك، فأنت تتكلم في وسط أمة وناس لربما لا يفهمون ما تقول، فيجر عليك هذا بالويلات والفوضى والخراب والفساد. هذا الفساد الذي أنت تتكلم من أجل محاربته أتيت بفساد أعظم منه. طيب ماذا أصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجهك. فإذا كنت لا تعلم هذا الحديث ليست هذه يعني مسؤوليتي وإنما مسؤوليتك أنت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، لذي سلطان ليس فقط السلطان الأكبر أو الأمير، من أراد أن ينصح لذي مسؤولية فلا يبديه علانية أمام الناس، ولكن يأخذ بيده فينصحه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا حديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت تستعمل هذا الآن في أسرتك، لو واحد من أولادك نصحك أمام الأسرة يبقى تراك سويت كذا وكذا وترى هذا غلط قدام أخوانه قدام الله، لو وجدت ذلك أنه عقوق، وهذا صحيح عقوق، فما بالك إذا وجهت هذه التوجيهات والنصيحة إلى الحاكم وسط الناس؟ هل هذا يعد من النصيحة؟ يعد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يقولك بعض الناس: يا أخي أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام لحاكم ظالم جائر فأمره فنهاه فقتله. نعم، إذا كان الحاكم جائر وظالم وقمت أنت بوجهه، قمت عنده فقلت اتق الله وخاف الله ما تقوم به وما تفعله، ترى هذا نعم هذا ينطبق على هذا. ولكن على المنابر وعلى المنتديات وفي التويتر أن تشهر بهذا الحاكم المسلم وتقول ما تشاء فيه وتنتقده بل ربما تجرحه، من أين أتيت بهذا الفعل؟ وماذا يسندك من الشريعة الإسلامية ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك إخواني، الناس هؤلاء ينقصهم إما العلم أو الصدق، ينقصهم إما العلم الشرعي، يكون جاهل فيعلم، ولا أظن اليوم أن الناس يجهلون. أنت لو تفتح بس سؤال في جوجل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحتها في معاملة الحاكم بالمحكوم، لا قرأت ما تشاء أن تقرأ إذا كنت تريد الاتباع. ولكن اليوم الناس ينقصها الصدق أخواني الأفاضل، الصدق مع الله، الصدق في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن الشهرة. اليوم يا جماعة أصابنا ما يسمى بجنون الشهرة، مو جنون العظمة، في غير هذا، غير جنون العظمة، جنون الشهرة. اليوم إذا جيت أنا في الديوانية وتكلمت في هذا الكلام ما حد يتقبل، ما حد يسمع مني، الناس يبون من اللي يذكر لهم أشياء ويتكلم ولا يخاف ولا علشان الناس يقول هذا والله هذا اللي لا تكلم كل اللي يسمع له. لكن لما تقول هذا الكلام فيصفونك إما جامي إما مثبط إما تبع للسلطان وعميل للسلطان. ورحم الله الشيخ محمد أمان الجامي، فإنه والله من الأئمة الكبار الذي بيّن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادوا أن يحاربوا سنة النبي فلا يستطيعون أن يقولون هذا سني، وإنما وصفوه بالجامي ليبعدون الناس عن الحق بهذه الألقاب والتنابز بالألقاب. وإلا هو رحمه الله كان إماما ودالا على الخير، وكان من الناس الذي ينصحون ويوجهون الأمة إلى هذه السنة وإلى هذا المنهج القويم السلفي الصحيح. لكن مع الأسف الشديد كما ذكرت لكم في بداية هذا الحديث أننا في هذه السنوات كثر فيه الخدع، حتى أصبح الأمين الصادق أمثال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله في نظر كثير من الناس هو كاذب خائن حاشاه رحمه الله. وإنما فعلا وإخواني أن هذا الحديث ينطبق على مثل هذا الشيخ بتخوين الأمين وتكذيب الصادق، ومع الأسف الشديد تصديق الكاذب وائتمان الخائن. وكان إماما يحق له أن يوجه وأن يتكلم في شأن العامة، ولكنهم نصبوا مكانه أناس تافهون فأصبحوا هم الذين يتكلمون في شأن العامة، وترك أئمة الهدى من العلماء الصادقين اللي هم أهلا للتوجيه والدلالة على الخير، ركنوهم الناس على جانب الطريق وأصبحوا يتبعون أمثال هؤلاء. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. يبدأ السؤال بارك الله فيكم أخواني الأفاضل، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.